الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا متساويا. وهذان تعريفان لا يختلفان في الجوهر والحقيقة، وإنما يختلفان في اللفظ. إذن قلنا هو إيش؟ تجريز أمرين لا مزية لأحدهما الآخر، أو هو الحكم للشيء مع احتمال نقيضه احتمالا متساويا، وذلك كحكمك على خبر المجهول. إذا روى لنا مجهول خبرا ما، فحكمنا على هذا الخبر يستوي فيه الصدق والكذب، لا نرجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، ولا نرجح جانب الكذب على جانب الصدق. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل نرجح به، والترجيح يحتاج إلى دليل. مثلا عندما رجحنا صدق العدل، ما هو مرجحنا؟ أيوة، عندنا أداة ترجيح وضعناها في كفة، وضعنا الكذب في كفة والصدق في كفة، ثم زدنا لكفة الصدق شيئا آخر، ما هو؟ العدل. أما هنا فقد وضعنا الكذب في كفة والصدق في كفة وليس عندنا مرجح، نجعله في إحدى الكفتين لتترجح على الأخرى، فصارت كفة الصدق وكفة الكذب على حد سواء. لماذا؟ لأن الرجل الذي روى لنا القضية مجهول، ما هو مجرح أو كذاب لنرجح كفة الكذب، وما هو عدل وثقة لنرجح كفة الصدق. هذا هو إذن ما يسمى عندهم بالشك. فالشك إذن ينبني على أمرين، أحدهما انعدام الدليل، لا عندك دليل لتحكم به على ترجيح على هذه الجهة أو لتحكم به على ترجيح الجهة الأخرى، أو تساوت عندك الأدلة فصارت على حد سواء. هذا هو الأمر الثاني، تساوت عندك الأدلة فلن تستطيع أن ترجح كفة على أخرى، هذه فيها 50% من الأدلة وهذه فيها 50% من الأدلة، هل تستطيع أن ترجح؟ ما تستطيع أن ترجح، هذه في 50% وهذه في 50%، توقف فصرت شاكا في الخبر. إذا الشك ينتج عن إيش؟ أحدهما انعدام الدليل، الثاني تساوي الأدلة في المسألة، تساوي الأدلة في المسألة. ومثالها هو ما سبق ذكره. طيب الشك يتفاوت أو لا يتفاوت؟ لا يتفاوت، الظن يتفاوت، نعم نسبته تتفاوت، لكن الشك لا يتفاوت. لماذا لا يتفاوت؟ لأن كفتيه معا متساويتان. إذا فهمنا الشك عندهم هذا هو الشك. المصطلح الثالث هو الوهم. أما الوهم فهو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، وذلك كحكمنا على كذب على كذب خبر العدل. فعندما نحكم على خبر العدل بأنه كاذب يكون حكمنا هذا إيش؟ يكون حكمنا هذا إذا قابلناه بنقيض الذي هو الصدق يكون مرجوحا، وكفة الصدق التي تكون راجحة. إذن عندما نجد الكفة مرجوحة فهذه الكفة المرجوحة في الحكم التي نسميها بماذا؟ بالوهم، ومقابلها الذي نسميه بالظن. تماما. الآن جئنا بخبر العدل، فوضعنا الصدق في كفة والكذب في كفة، فكان الصدق راجحا بالمرجح الذي هو العدالة، وكانت صفة الكذب مرجوحة لأنه ليس معها ما يرجحها. فكفة الكذب إذن هي الوهم، وكفة الصدق إذن هو الظن تماما. هذا هو حد الوهم عندهم. طيب، أما النوع الأول وهو الظن فمتى يعمل به في شرع الله؟ يعمل به في شرع الله في باب الفروع العملية. باب الفروع العملية نعمل فيه بماذا؟ بالظن، ولكن لا نعمل به في باب العقائد. الظن يؤخذ به في باب الفروع العملية ولا يؤخذ به في باب العقائد. الشك هل يؤخذ به في الشرع؟ لا، هو ساقط الاعتبار إلا في حالة نادرة شاذة، وذلك كالذي شك في ثيابه هل أصابته نجاسة، فهنا احتياطا ينبغي أن ينضح ثيابه احتياطا. نأخذ به ولكن باب نادر جدا، إذ الشك قلنا هو ساقط الاعتبار إلا في حالة نادرة شاذة. أما الوهم فيحرم الأخذ به، لا يجوز الإنسان أن يبني حكما على الوهم، ومن أخذ بالوهم فقد أخذ بالحرام. إذن ما هو حكم الظن في الشرع؟ أو متى يعمل بالظن ولا يؤخذ به؟ الشك ساقط الاعتبار وقد يؤخذ به في النادر الشاذ القليل. الوهم لا يجوز الأخذ به فهو حرام. هذا هو معنى قوله والوهم والظن وشك محتمل لراجح راجح أو ضده. ماذا يعني بضده؟ مرجوح أو محتمل. ماذا يعني به؟ الشك. ثم قال والعلم عند الأكثرين يختلف جدا. رجع من جديد إلى مسألة العلم، كان من حقه أن يذكر هذا البيت من بعد الكلام على العلم مباشرة. إذن رجع إلى مسألة العلم التي سبق بيانها ليبين الخلافة عند الأصوليين وعند المتكلمين في مسألة العلم، هل يتفاوت أم لا يتفاوت. قد اختلف المتكلمون وعلماء الأصول في العلم هل يتفاوت إدراكه أم لا يتفاوت. ذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يتفاوت، لأنه انكشاف للمعلوم يستوي فيه الناس أجمعون. انكشاف للمعلوم يستوي فيه الناس أجمعون، لما زال غطاء الجهل صرنا نحن كلنا متساوين في إدراك المعلوم الذي انكشف. هذا مذهب طائفة من العلماء، وهذا هو الذي قال فيه المؤلف والعلم عند الأكثرين. لا، مش هذا هو القول الأول، هذا قول من الأقوال. نعم، هذا قول من الأقوال. القول الثاني أنه يتفاوت في درجات الإدراك، ليس إدراك حقيقة الواحد لأنه نصف الاثنين كإدراك الخبر الذي ثبت بالتواتر. فإدراكنا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من إدراكنا للخبر الذي ثبت بالتواتر، وكلاهما علمان ولا لا؟ كلاهما علمان. وهكذا عند هؤلاء العلماء وهم طائفة كثيرة يتفاوت العلم في الإدراك، كما أن علم الأنبياء ليس كعلم غيرهم، فإدراك الأنبياء أقوى وأعظم من إدراك غيرهم. وكذلك عندنا مراتب في الإدراك، عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين، فليس درجة علم اليقين كدرجة عين اليقين، وليس درجة عين اليقين كدرجة حق اليقين، فإن درجة حق اليقين أقوى من درجة عين اليقين، ودرجة عين اليقين أقوى من درجة علم اليقين. وقد سأل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين. قال الله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير إلى آخره. فأخذ أربعة من الطير، فشاهد العملية بل عاشها، صار له عين اليقين بل صار له حق اليقين. هذا هو مذهب طائفة كثيرة من العلماء، وهو أن العلم يتفاوت في الإدراك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، إذن عندنا أمارات ومؤشرات في الشرع وفي العقل تدل على أن العلم يتفاوت الناس فيه من شخص إلى شخص آخر. ليس إدراك الذكي كإدراك الغبي، وليس إدراك العالم كإدراك العام، وليس إدراك الأنبياء كإدراك غيرهم من عامة المؤمنين. ثم هناك قول ثالث في المسألة. إذا تقرر عندنا الآن قولان: القول الأول أنه يتفاوت، أنه يتفاوت بمعنى يتفاوت في الإدراك بحسب ماذا؟ بحسب الشخص المدرك. القول الثاني أنه لا يتفاوت، لأنه انكشاف للمعلوم والناس كلهم يستوون في إدراك ذلك المعلوم. وهذا إذا قررنا بأن العلم يساوي اليقين، والآن مع قول من قال بأن العلم يساوي اليقين، أما مسألة العلم الذي يطلق على الظن فقد قلنا بأن الظن يتفاوت باتفاق العلماء. بقي في مسألة قول ثالث أشار إليه بقوله: وإن ماله لدى المحققين تفاوتون بحسب التعلق. هذا هو القول الثالث في المسألة. ويجنح الناظم رحمه الله إلى ترجيحه، لأنه يقول عند المحقق. ما هو هذا القول الثالث؟ القول الثالث معناه أن العلم يتفاوت لا في نفسه، وإنما بحسب كثرته. كلما كانت المعلومات كثيرة كلما كان صاحبها أعلم ممن هو أقل منه في معلوماته. إذا كانت عندك مثلا 1000 معلومة فأنت أعلم ممن يعلم 500 معلومة مثلا. يعني كلما كانت المعلومات تعلقات العلم كثيرة كلما كان العلم هنا يتفاوت. فمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علمهم أوسع من علم غيرهم، أوسع ولا لا؟ أوسع، لأنهم يعلمون عن الله صفات كثيرة لا يعلمها غيرهم، لذلك كان علمهم أعلم وأكثر من علم غيره. وقد سبق الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذا القول ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الكميات، فكلما كانت الكميات أكثر كانت أو كان صاحبها أعلم من غيره. والصواب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وهو أنه يتفاوت في ذاته ونفسه، فليس إدراك النبي كإدراك غيره من عامة المؤمنين، وليس إدراك الذكي كإدراك غيره، وليس إدراك العالم كإدراك غيره، وهكذا. فالقول الأول هو الصواب، وهو الذي دل عليه النقل ودل عليه العقل. إذن عندنا في مسألة تفاوت العلم أقوال ثلاثة: يتفاوت في نفسه، لا يتفاوت، يتفاوت بحسب متعلقاته. هذا القول الثالث الذي قال فيه المؤلف: وإنما له لدى المحققين تفاوت بحسب تعلق لما له من اتحاد المنحكم. قلت لنا ومتحد، متحد أي ذات العلم متحدة عند صاحب هذا القول، ذات العلم متحدة، ولكن الذي يتفاوت فيه هو جانب المتعلقات أو جانب الكم. ثم قال: طيب هذا الخلاف هل تبنى عليه مسألة عقدية أو علمية؟ نعم، تبنى عليه مسألة عقدية. هل هذا الخلاف هل يتفاوت العلم أم لا يتفاوت؟ ما هي المسألة التي تبنى عليه؟ هي الزيادة والنقصان في الإيمان. فإن الإنسان كلما كان أكثر علما كان أكثر إيمانا، وكلما كان أقل علما كان أقل إيمانا. إذن فبكثرة العلم يزيد الإيمان، وبنقصان العلم ينقص الإيمان، وليست زيادة الإيمان ونقصه منحصرا في زيادة العلم ونقصه، بل كذلك مسألة العمل، فإن الإيمان يزيد بالعمل وينقص بقلته، يزيد الإيمان بكثرة الأعمال الصالحات وينقص بنقصانها. وعلى كل حال فإن العلم يزيد وينقص أي يتفاوت، وكذلك الإيمان الذي يبنى عليه فإنه يزيد وينقص، والنصوص في القرآن والسنة واضحة بهذه المسألة، وهي أن العلم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وما أكثر النصوص الدالة على ذلك. وهذا معنى قوله: يبنى عليه الزيد والنقصان. هل ينتمي؟ نعم. إذن الذي نخرج به من هذا الخلاف هو أن الراجح هو أن العلم يزيد وينقص في نفسه وذاته، وأن هذه الزيادة والنقصان يبنى عليها زيادة الإيمان أو نقصانه. بدليل الحديث الذي سبق: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: انتهى من الصدق. لا الآن قول الذي يقول بأن العلم لا يتفاوت جنسه، هل يزيد الإيمان وينقص على ذكره؟ هل هذا القول يتفاوت؟ نعم. أنه لا يتفاوت، القول الذي يقول بأنه لا يتفاوت، نعم، يزيد وينقص. على هذا القول لا يزيد، على هذا القول لا يزيد ولا ينقص، على هذا القول بالنسبة للعلم، ولكن هذا لا ينفي زيادة ونقصه بنسبة أخرى كنسبة الأعمال الصالحة وما إلى ذلك، لكن من ناحية العلمية لا يزيد بها الإيمان ولا ينقص بها الإيمان على هذا القول الذي يقول بأنه لا يزيد ولا ينقص. نعم. كيف؟ هل صححنا أن الإمام أحمد يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ لا أبدا، هذا لم ينقل عن الإمام أحمد، لأن مذهب أهل السنة والجماعة متفق على أن الإيمان يزيد وينقص، ليقول لا يزيد الإيمان ولا ينقص. هم المرجئة، هم الذين يقولون الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، فإيمان جبريل كإيمان أعطى رجل في الناس، إيمان جبريل عندهم كإيمان الرجل العاصي حاجة لا فرق بينهم. فيقولون كما أن يعني الكفر واحد فكذلك الإيمان عندهم واحد. نعم. لا يقول هذا الإمام الحمد رحمه الله ولا يفكى عنه. الأصولية التي ما زال المؤلف يشرح فيها مصطلحات ترد علينا ونحن نتدارس قواعد علم الأصول من خلال الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقد سبق لنا شرح بعض هذه المصطلحات في الدرس الماضي. المصطلح الأول ما هو؟ تفضل. الوهم. نعم الوهم أو نقول الظن. طيب، على ما قال المؤلف ورتبه في الكلام، الوهم ما هو معناه عند الأصوليين أو الفقهاء عندما يرد في كلامه؟ هو الحكم على الشيء مع احتمال مقيري احتمال مرجوح. نعم، هو الحكم على الشيء أو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا وليس مرجوحا. فأنت الآن تحكم على الشيء ولكن نقيضه عندك هو أقوى في الحكم من هذا الذي حكمت به، فهذا الذي حكمت به يسمى وهما. ومقابله ما الذي يسمى؟ يسمى ظن. تماما. قد ضربنا له مثلا. ما هو المثل الذي ضربنا له؟ شو الحكم على رجل أنه صادق؟ نعم، كالحكم على خبر العدل بأنه صادق، فهذا ظن. ولكن حين نحكم على خبر الراوي العدل بأنه كذب فهذا الحكم هو الذي نسميه وهما، ومقابله الذي نسميه ظنا. لماذا سميناه وهما؟ نعم، لأنه مرجوح، لأن مقابله أرجح منه. فعندما نجد شيئا أحدهما أرجح من الآخر، فالأرجح نسميه ظنا، أي الحكم عليه ظنا، والمرجوح نسميه وهما. وهكذا الوهم والظن أمران متقابلان. إذن فالنسبة بينهما نسبة التقابل، حيث أن الظن لا بد أن يكون راجحا بالنسبة للوهم، والوهم لا بد أن يكون مرجوحا بالنسبة للظن. طيب، المصطلح الثاني هو الظن. طيب، هو الظن. الظن إذا تبين لنا من خلال الوهم، لأن بضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت الوهم تبين لك معنى الظن، وإذا عرفت معنى الظن تبين لك معنى الوهم. أما المصطلح الثالث فهو الشك. ما هو ضابط الشك عندهم؟ تجويز أمرين على السواء. نعم، هو تجويز أمرين على حد سواء، بمعنى أن لا تحكم براجح على أحد الطرفين، بل هما في حكمك سواء. عندما يستوي أمران في حكمك لا مزية لأحدهما على الآخر، فحكمك هذا يسمى إيش؟ يسمى شكا. وقد مثلنا أيضا للشك، ما هو مثاله؟ نعم، بخبر المجهول. نعم، بخبر المجهول. فالخبر الذي رواه مجهول لا نستطيع أن نرجح صدقه على كذبه، ولا نرجح كذبه على صدقه. لماذا لا نستطيع هنا أن نرجح؟ لماذا؟ لأن ذات المخبر مجهولة. نعم، لأنه ليس عندنا مرجح من المرجحات، لا من جهة الصدق ولا من جهة الكذب. فاستوى عندنا الصدق والكذب، ليس عندنا مرجح، بخلاف حالة الظن فعندنا مرجح يرجح جهة الصدق على جهة الكذب. ما هو هذا المرجح؟ شو هو؟ العدالة. هو العدالة. طيب، هذا ليس فيه عدالة نرجح بها جانب صدقه على جانب كذبه، لأنه مجهول عندنا، لا ندري عدالته من عدم عدالته. لذلك فخبر المجهول حكمنا عليه يستوي فيه أو تستوي فيه الجهتان، وإنما حكمنا عليه حينئذ شكا. أما خبر العدل فإن لدينا مرجح نرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب، ما هو؟ هو العدالة. وهكذا في كل شيء، عندما تكون كفة الشيء راجحة عن الأخرى فإننا نسمي الكفة راجحة، الكفة الثقيلة راجحة، والكفة المرجوحة نسميها إيش؟ نعم، نسميها وهما. إذا نسمي الكفة الراجحة ظنا، ونسمي الكفة المرجوحة وهما. وعندما تستوي الكفتان عندنا فهو الشك. إذا فهو الشك. طيب، هل الشك، هل الشك يكون عندنا فيه حكم أم لا؟ لأنه استوى عندنا، استوت عندنا فيه الجهتان، هل نكون حاكمين ولا غير حاكمين؟ يعني يحتمل أننا فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ لم يذكر لنا التفصيل. هو إنسان يتعارض بالله ولا قد حكم بالتعارض. أيوة تمام. إذن عندما تستوي عندك الأدلة في القوة ولا يكون بعضها أقوى من بعض فأنت هنا حاكم، ولكن عندما لا تنظر إلى الأدلة، عندما لا تنظر إلى الأدلة فأنت هنا ستكون غير حاكم. لماذا كنت هنا غير حاكم؟ لعدم استعمال النظر. ولماذا كنت في الصورة الأولى حاكما؟ لأنك استعملت النظر، واستعمال النظر لا بد أن يترتب عليه حكم، لا بد أن يترتب عليه. قلنا بأن الشك له أسباب. ما هي أسباب الشك الذي ينتج عنها شيء؟ هو العلم الدليل. نعم تفضل. هو العلم الدليل أو عدم المرجح بين، لا هو إذن أيضا دليل صحيح. أيوة. أو تساوي الأدلة. أو تساوي الأدلة. إذن إما أن ينعدم عندك الدليل الذي يجعلك ترجح أحد الأمرين على الآخر، وإما أن تتساوي عندك الأدلة. إما أن لا يكون عندك دليل في المسألة فحينئذ تكون شاكا، وإما أن يكون عندك أدلة متساوية في الترجيح لا فضل لبعضها على البعض الآخر، فحينئذ ينتج عن هذا الأمر وعن هذا التساوي ماذا؟ الشك. ما حكم الظن في الشرع؟ ما حكم الظن في الشرع؟ نعم، يعمل به في الفروع العملية ولا يؤخذ به في باب العقائد. وما حكم الشك في الشرع؟ شو حكم الشك؟ لا يعلم به. نعم، لا يعلم به إلا في النادر، إلا في النادر القليل. وما حكم الوهم في الشرع؟ يعني يحرم، لا يجوز الأخذ بالوهم، لا يجوز الأخذ بالوهم. طيب، هذا هو شرح المتكلمين والأصوليين لمعنى الظن. ثم إن الظن ذكرنا فيما سبق أنه يرد في القرآن الكريم بمعان أخرى غير هذا المعنى الذي ذكره المتكلمون والأصوليون. ما هو المعنى الأول الذي يرد به؟ نعم، يرد بمعنى إيش؟ يرد بمعنى الشك. نعم، إذن يرد بمعنى الشك ويرد بمعنى اليقين، ومن شواهد اليقين ويرد بمعنى الوهم والتخمين. إذن يرد بمعنى الشك ويرد بمعنى الوهم والتخمين ويرد بمعنى اليقين. إذن فهذا الحد الذي ذكره المؤلف للظن هو مصطلح يخص المتكلمين والأصوليين، ولا بد من التفرقة بين هذا المصطلح الذي اصطلح عليه الأصوليون المتكلمون وبين وروده في القرآن الكريم. ويقول العلماء لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود أن هذا مصطلح خاص ليس عاما لكلمة الظن، حيثما وجدتها. أما الشك فهذا هو معناه حيثما ورد، وأما الوهم فكذلك هذا هو معناه، فهو مقابل للظن اللي هو سبق ذكره. طيب، كذلك سبق لنا أيضا الكلام على مسألة أخرى، ما هي؟ الاختلاف الأصولي لو نتكلمنا في التفاوت في علم المسلمين وذاته. أيوة، إذا سبق لنا الكلام على مسألة العلم، هل يتفاوت الناس في إدراكه أم لا؟ والمقصود بالعلم هو الذي سبق أنه اليقين عندهم، أي عند المتكلمين، فإن كلمة العلم تعني عند المتكلمين، وطائفة من الأصوليين تعني اليقين. والحق أن كلمة العلم كما ذكرت هي أوسع من هذا المعنى، فإن العلم يرد بمعنى اليقين ويرد كذلك بمعنى غلبة الظن. فعلى أن المراد بالعلم هو اليقين، فهل يتفاوت الناس في اليقين أم لا يتفاوتون؟ قلنا المسألة فيها كم من قول، كم من قول يا ترى؟ ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ تفضل. يتفاوت في ذاته. نعم، القول الأول أنه يتفاوت في ذاته، ومعنى كونه يتفاوت في ذاته، نعم، أو يتبعه ويتجزأ، يتفاوت في ذاته معناه أن إدراكات الناس للشيء متفاوتة، فبعضهم يدرك الشيء إدراكا حتى كأنه رأي عين، حتى كأنه رأي عين، وبعضهم يدركه إدراكا جازما لا يقبل التغير، ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة حتى كأنه يراه رأي عين. فهذا هو القول الأول أنه يتفاوت في ذاته، فالناس ليسوا على حد سواء في إدراكاتهم، فإدراك الأنبياء ليس كإدراك غيرهم لمسألة من المسائل، فإدراك الأنبياء لصفات الله وأسمائه ليس كإدراك غيرهم من عامة المؤمنين. وكذلك مرحلة حق اليقين ليست كمرحلة عين اليقين، ومرحلة عين اليقين في العلم ليست كمرحلة علم اليقين، فهي إذن منازل ثلاثة، أعظمها حق اليقين، ثم يليه عين اليقين، ثم يليه علم اليقين. ليس مراء كمن شهد، فالذي شاهد الشيء بعينه ليس كمن نقل إليه الخبر على طريقة التواتر، فالذي شاهد يكون أقوى علما ممن نقل له الخبر عن طريق التواتر، والذي عاش القضية عاشها بنفسه وكيانه فهو إذن أعظم ممن شاهدها فقط. هذا هو القول الأول. طيب، ما أدلة هذا القول الأول؟ ما هي أدلة هذا القول؟ دليل الأول من هذه الأدلة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: تعلمون ما أعلم ما ضحكتم خيرا ولا من كتاب. نعم، هذا دليل يدل على تفاوت الناس في اليقين. طيب، ومن الأدلة كذلك، الله، من الأدلة، نعم، نعم، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان عنده منزلة من منزلة اليقين أو من منازل اليقين، وأراد أن يترقى إلى منزلة أعلى منها. ما هي منزلة اليقين التي كانت عند إبراهيم؟ شيء المنزلة كان عنده علم اليقين، وما الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ عين اليقين وحق اليقين. أراد عين اليقين ليرى الشيء بنفسه، بل أراد منزلة حق اليقين ليعيشه، وقد حقق الله له ذلك. ومن الأدلة على ذلك أيضا، من الأدلة كون المنازل في اليقين متعددة وليست منزلة واحدة، عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وقد ذكر الله ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ثم لترونها عين اليقين. ف ثم قال الله إن هذا لهو حق اليقين. أما القول الثاني من الأقوال التي قيلت شيء، القول الثاني أنه لا يتفاوت بل هو انكشاف للمعلوم فقط، انكشاف للمعلوم فقط من غير أن يتفاوت الناس في ذلك الانكشاف، وهذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح لأن الأدلة السابقة تجعله مرجوحا. القول الثالث في المسألة أنه يتفاوت بحسب المعلومات، أنه يتفاوت بحسب كثرة المعلومات وقلتها، فكلما كانت المعلومات أكثر كلما كان العلم زيد أقوى وأكثر، وكلما كانت المعلومة أقل كان الإدراك أو العلم أقل. وهذا قول مفصل، هذا قول مفصل، ولكن القول الأول من الأقوال الثلاثة هو الصواب وهو الراجح الذي دلت عليه الأدلة. سبق لنا أن هناك مسألة عقدية تبنى على هذا الخلاف، فما هي المسألة العقدية التي تبنى على هذا الخلاف؟ هي مسألة الإيمان هل يزيد أو ينقص؟ نعم، هي مسألة الإيمان هل يزيد أم ينقص؟ فعلى القول زيد؟ ماشي، زيد تفضل. فعلى القول بالتفاوت فإن الإيمان يزيد وينقص، وعلى القول بعدم التفاوت ولذلك نقول القول الأول هو الصواب، لأن الإيمان يزيد وينقص، وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. وهذه المسألة العقدية التي هي زيادة الإيمان ونقصانه تكون بزيادة العلم ونقصانه كما تكون بأمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ أي بالعمل الصالح، فزيادة الإيمان تكون بكثرة الأعمال الصالحات، ونقصانه يكون بقلة الأعمال الصالحات وكذلك بالمعاصي. وعلى كل حال فالعلم من الأمور التي يزيد بها الإيمان، فإن الإنسان كلما علم كلما زاد إيمانا. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال بعضهم على قدر علم العبد يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائفه، وآمن مكر الله بالله جاهله. إذن فالإيمان يزيد بالعلم. طيب، والآن أشار المؤلف رحمه الله يتكلم على مصطلح آخر وهو مصطلح الجهل، يبين حقيقة الجهل. والجهل سبق أنه ضد العلم، فعندما نذكر العلم فإنه يخطر ببالنا ضده الذي هو الجهل، إذ لا بد من حد للجهل. فإذا عرفت حد العلم فلا بد أن تعرف حد الجهل. والجهل يرد في القرآن بمعنيين، المعنى الأول هو ضد العلم، والمعنى الثاني ضد الحلم. يرد بمعنيين في القرآن الكريم، المعنى الأول ضد العلم، والمعنى الثاني ضد الحلم. ما هو شاهد الأول الذي هو ضد العلم؟ شاهد المعنى الأول القرآن الكريم، هو كثير، شواهده في القرآن كثيرة. يعني هذا ذكر فيه لفظ العلم، لكن نريد لفظ الجهل. يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي يحسبهم الجاهل بحالهم. فالجهل هنا ضد العلم، فالجهل هنا ضد إيش؟ ضد العلم. وأما الجهل الذي هو ضد الحلم فما هو شاهده من القرآن؟ إذا خاطرهم الجاهلون قالوا تمام، الجاهلون قالوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نعم هذا ضد الحلم. ومن ذلك قول الله عز وجل في موضع آخر يلا. نعم لا هذا بمعنى ضد العلم، هذا بمعنى ضد العلم. نعم فأعرض عن الجاهلين، هذا يحتمل أن يكون بمعنى الحلم بمعنى ضد الحلم، وأن يكون بمعنى ضد العلم. طيب وأما الجهل في اصطلاح المتكلمين والأصوليين فقد عرف بتعريفين. التعريف الأول هو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء الجهل بالمقصود. نعم انتفاء العلم بالمقصود. نعم الجهل جاء في المذهب المحمود أي في المذهب الراجح، لأنه عرف قلنا بتعريفين أحدهما أحمد وأرجح من الآخر، والمؤلف ذكر لنا المذهب الأحمد والأرجح من غيره. لماذا كان هذا المذهب أحمد وأرجح؟ بتعريفه سيتبين لنا وجه رجحانيته وكونه أحمد. هو إذن انتفاء العلم، الانتفاء العلم الذي من شأنه أن يقصد فيعلم، انتفاء الشيء الذي من شأنه أن يقصد فيعلم. هذا التعريف نلاحظ فيه أمرين اثنين، الأمر الأول هو انتفاء المعلوم أو الشيء بمعنى عدم إدراكه، والأمر الثاني ما هو؟ هو كون هذا الشيء يكون مقصودا في باب العلم. أما إذا كان هذا الشيء لا يقصد في باب العلم أي لا يطلبه الناس ليعلم فلا يدخل معنا في حد الجهل. إذا قلنا الأمر الأول ما هو؟ هو انتفاء الشيء الذي أي عدم الإدراك، والأمر الثاني قلنا أن يكون هذا الشيء مما يقصد ليعلم. والأمر الأول في التعريف يشمل عدم الإدراك ويشمل كذلك إدراك الشيء على خلاف حقيقته، إما أن لا يدرك الإنسان أو يدرك الشيء ولكن على خلاف حقيقته، وعليه فيدخل معنا نوعان من الجهل، النوع الأول الجهل البصير والنوع الثاني الجهل المركب. أما الجهل البصير فهو عدم الإدراك، وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا عندما يكون الإنسان غير مدرك بل ذهنه خال من الشيء فجهله ما هو؟ بسيط. وعندما يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فجهله مركب. إذن خلو الذهن